أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الرفع والخفض والبسط والقبض والنشر والطي والرشد والغي والإدراك والفوت والحياة والموت والبطء والعجل والرزق والأجل والمنح والمنع والضرر والنفع والإحسان والإساءة والمسرة والمساءة، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني طلاب الفرقة الأولى الدراسات العليا قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وحول جزء من أجزاء مادة الاستشراق والتبشير المقرر عليكم هذا العام إن شاء الله تعالى. وأذكر أن تحدثنا قبل ذلك عن بعض مدارس الحركة الاستشراقية، فذكرنا المدرسة اليهودية والمدرسة الأمريكية، وذكرنا من خصائص الاستشراق الأمريكي استقطاب الطاقات البشرية لخدمة الأمن القومي عبر الاستشراق، واستمرار الأهداف والأنشطة التنصيرية والعناية الفائقة بالظاهرة الإسلامية. وذكرنا نشأة المدرسة الأمريكية وأشهر أعلامها زي إسماعيل زويمر وبعض مؤلفاته وإيرفينج واشنطن وبعض مؤلفاته، ثم تحدثنا عن هذه المدرسة بين الجحود والإنصاف، وذكرنا بعض منشورات الجامعة الأمريكية. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الكلام عن مدرسة جديدة من مدارس الحركة الاستشراقية، وهي المدرسة الألمانية. ومدرسة الاستشراق الألماني هي من المدارس التي لم تخضع لغايات سياسية أو استعمارية أو دينية كالاستشراق في كثير من البلدان الأوروبية، كما أنها أيضا أسيادي لم تزدهر نتيجة الاستعمار كما هو الحال في إنجلترا وفرنسا وهولندا، فهي تمتاز بالموضوعية والعمق كما أنها من المدارس الحديثة نسبيا. ولم يبدأ الاستشراق الألماني، لو جينا نتكلم عن نشأته هنلاقي أن الاستشراق الألماني لم يبدأ بداية حقيقية إلا في أوائل القرن الـ18 الميلادي، وذلك عندما قصد نفر من الألمان هولندا حيث تعلموا اللغات الشرقية، ولما عادوا إلى بلادهم علموها في جامعاتهم وأخرجوها من ميدان الثورة إلى ميدان الثقافة العامة. ولم يشارك العلماء الألمان في الدراسات العربية اشتراكا فعليا، لم يشتركوا اشتراكا فعليا إلا بعد توغل الأتراك في قلب أوروبا. ويذكر الأستاذ ألبرت أن أول محاولة في ألمانيا لتدريس اللغة العربية كانت من قبل كريستمان المتوفى سنة 1613 ميلادية، فقد ألف كتيبا لتعليم كتابة الحروف العربية، لكن الرائد الأول الذي وقف حياته كلها على دراسة اللغة والحضارة الإسلامية هو يوهان رايسكا، وما زال في عصر ازدهار حتى الحرب العالمية الثانية، فأصيب بالضعف والبطء في الإنتاج. ومن الباحثين من يرى بداية اهتمام الألمان بدراسة اللغات الشرقية بعد أن بدأت هذه الدراسات أحظى باهتمام العلماء في فرنسا وإنجلترا، وكانت الحروب الصليبية هي المحرك الأهم في علاقة الغرب المسيحي بالعالم العربي والإسلامي. وفي بداية هذا القرن ازداد اهتمام الجامعات الألمانية بالدراسات العربية والإسلامية، فأنشأت في برلين متحفا للفن الإسلامي، وأنشأ فليشر الجامعة الشرقية الألمانية التي تبنت نشر التراث العربي والإسلامي ونشر ذخائره وتوثيق صلة ألمانيا بالعالم العربي والإسلامي. وكذلك نشرت هذه الجمعية العديد من أمهات الكتب العربية. وأما عن خصائص المدرسة الاستشراقية الألمانية، فأول هذه الخصائص أن تلك المدرسة تتميز بالدراسات الشرقية القديمة والاهتمام بالآثار والآداب والفنون. ثانيا، أن هذه المدرسة لم يخضع فيها الاستشراق لغايات سياسية زي ما قلت قبل كده أو استعمارية أو دينية كالاستشراق في بلدان أوروبا. ثالثا، أن الصفة البارزة للاستشراق الألماني أنه لم يزدهر نتيجة الاستعمار كما هو الحال في إنجلترا وفرنسا وهولندا، فهو يمتاز بالموضوعية والعمق. رابعا، اتصاف منهج الألمان في ضبط نصوص التحقيق بالدقة والموضوعية. كانوا غالبا ما يستعينون بالعرب المسلمين من شيوخ وعلماء وأساتذة في ضبط النص، بعكس المستشرقين الأوروبيين الذين لم يستعينوا بالعرب المسلمين. خامسا، تتميز المدرسة الألمانية بالجدية والعمق والدقة والصرامة، ومن الصعب تجاهل دورها في مجال البحث والدراسة. وبالرغم من أن هذه المدرسة بدأت في وقت متأخر، فإن المستشرقين الألمان أكدوا أصالة هذه المدرسة وقوتها وقدرتها على التصدي لقضايا فكرية هامة. ومن أهم المستشرقين فيها في هذه المدرسة يوهان ريسكا، وقد ولد عام 1716، وبعد أن توفي أبوه وصغير أودع في ملجأ للأيتام وأتقن اللغات اليونانية واللاتينية والعربية، وتوفي مسلولا عام 1774 ميلادية. ويعد يوهان ريسكا أول مستشرق ألماني جدير بالذكر في عصر مشغول عن العربية بالتوراة، كما اهتم أيضا بالتاريخ العربي كذلك، فقام بنسخ المخطوطات التي تهمه بعدما عهد إليه بترتيب المخطوطات في مكتبة جامعة ليدن، فنسخ المعارف لابن قتيبة وتاريخ أبي الفدا والبلدان لأبي الفدا أيضا، وتاريخ حمزة الأصفهاني ومقتطفات من عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. ومن أبرز آثاره معلقة طرفة بن العبد بشرح النحاس متنا وترجمة اللاتينية، ومدخل عام إلى تاريخ الإسلام، والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء متنا وترجمة اللاتينية. ثم يلي ذلك من أهم المستشرقين الألمان ميتس الذي ولد عام 1869 ميلادية وتخرج من جامعات ألمانيا، وعين أستاذا للغات السامية في جامعة بال بسويسرا، وتخصص بالأدب العربي في العصر العباسي. ومن أبرز آثاره كتاب أبو القاسم وتقاليد بغداد في عصره، وكتاب حكاية أبي القاسم لأبي المطهر الأزدي، ونهضة الإسلام ومصنف بالألمانية في الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ومن أشهر المستشرقين الألمان أيضا في الهاوزن الذي ولد في مايو عام 1844 ميلادية، وقد درس على يد إيفالد الذي كان من أبرز العلماء المشتغلين باللغات السامية وبنقد التوراة. ومن أبرز آثاره أيضا تاريخ اليهود، محمد في المدينة، أديان عرب الجاهلية، دستور المدينة أيام النبي. أما عن المدرسة الاستشراقية الألمانية بين الإنصاف والجحود، فجانب الإنصاف لديها يتمثل في الآتي: أولا، الصفة الباردة للاستشراق الألماني أنه لم يزدهر نتيجة للاستعمار، ولم يرتبط بأهداف دينية تبشيرية كسواه، بل على العكس كان الألمان على علاقة طيبة بالدولة العثمانية، فقد تحالفوا معها في الحرب العالمية الأولى. من جوانب الإنصاف فيها أيضا غلبة الروح العلمية، يبقى الصفة البارزة أنه لم يزدهر نتيجة الاستعمار زي ما قلنا قبل كده. رقم اثنين، أن الروح العلمية فيه غلبة وتقصي الحقائق، وأن دراستهم تمتاز بالعمق والشمولية والموضوعية. ثالثا، الدفاع عن الإسلام ولغة العربية بحيادية وموضوعية. رابعا، الاهتمام بالقضايا الإسلامية المعاصرة. ومن جوانب الجحود في المدرسة الألمانية أن هناك من كبار المستشرقين المنصفين من وجهوا اهتمامهم إلى علوم الشريعة والفلسفة الإسلامية والفلك والنحو والمعاجم والتحقيق والشعر والنثر. ثانيا، من جوانب الجحود عليهم تحامل بعض المؤلفين فيهم ككارل بروكلمان على الإسلام، فقد اتهم كارل بروكلمان محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه ألف دينه من مجموع تعاليم اليهود والنصارى. ومن أهم سلبيات هذه المدرسة التفسير بالإسقاط. وإحنا لو جينا نتكلم يا شباب عن التفسير بالإسقاط، هنلاقي ان بعض المستشرقين في مناهجهم العلمية حاولوا يسقطوا دراستهم للعلوم الإسلامية على واقعهم المعاصر. والمراد بهذا الإسقاط الواقع المعاصر المعاشر على الوقائع التاريخية الضاربة في أعماق التاريخ، فيفسرونها في ضوء خبراتهم ومشاعرهم الخاصة. يعني يجي يكلمك عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة ويحاول يعمل عملية إسقاط، يقول لك إزاي اتجوز بنت عندها لسه 6 أو 9 سنين كما ورد في بعض الروايات، كأنه هو شايف البنت أم 6 أو 9 سنوات دي لا ترقى لأن تحمل هم أسرة ولا أن تحمل هم زوج ولا أن تعيل بيتا، مع أنه البيئة اللي كانت فيها السيدة عائشة تغير تماما تلك البيئات. هو نظر للمنظور ده، هو لما شاف البنت أم 6 و9 سنين عنده في بيئته لا يمكن أن تتحمل ذلك، لكن البنت في البيئة العربية الجاهلية القديمة في هذه السن كانت تحمل وتستطيع. يبقى لما يجي يفسر ما ينفعش يعمل عملية إسقاط لبيئته على البيئة اللي بيدرسها. ولذلك كان من المهم جدا إنه الداعية منكم يا شباب لما يجي يتولى عملية الإفتاء إنه يدرس حاجة اسمها فقه الواقع، لأنه قد يفتى في بيئة بما لا يفتى به في بيئة أخرى. وعندنا مثال واضح جدا في الفقه الإسلامي سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، إنه له فقه قديم وفقه جديد، فقه في بغداد وفقه في مصر، لأنه ما يجوز الفتوى به في مصر قد لا يجوز الفتوى به في بغداد، لأنه يتعارض مع معارف وعلوم وعادات وطبائع هذا القطر. عشان كده من أهم سلبيات المدرسة الاستشراقية الألمانية أنهم كانوا بيعمدوا إلى التفسير بالإسقاط. ثانيا، الاهتمام بنشر كل ما هو ضار ككتب الإلحاد ورسائل إخوان الصفا ونحوها. ومن هؤلاء نولدك هذه الذي نشر رسائل إخوان الصفا واحتفى بها وقدمها على أنها الإسلام وتعاليمه. ثالثا، سرقة الأبحاث والاكتشافات العلمية ونسبتها لعلماء أوروبيين. رابعا، التصحيفات والتحريفات المتعمدة، وهذه كثيرة الوقوع فيما نشروا، ومن ذلك الأخطاء الفاحشة في معجم الأدب العربي. خامسا، الفهم الخاطئ للنصوص والبناء عليه. بعد ذلك نتكلم عن مدرسة الاستشراق الأسباني، وهي المدرسة الأوروبية الأولى التي اهتمت بدراسة الشرق العربي والإسلامي، ممثلة بوابة الاستشراق الأوروبي، وقد نشأت على الأرجح إثر دخول الفاتحين المسلمين لبلاد الأندلس في شبه جزيرة إيبيريا على يد طارق بن زياد عام 711 ميلادية. وظلت بعدها تلك المدرسة بين أطوار صراعية ومحايدة أو معتدلة خلال 8 قرون متتالية، مما كان له الفضل في تعزيز تلك الدراسات نحو الإنصاف طارة والإجحاف طارة أخرى. ومن أهم مستشرقي المدرسة الأسبانية بسكوال، الذي ولد في إشبيلية وكان أبوه حاكم المكسيك العسكري، تعلم العربية على يد ديساسي في باريس، وعين مترجما في وزارة الخارجية، وأميرا للمخطوطات العربية في المكتبة الملكية، ثم رحل إلى لندن، ولما رجع منها عين أستاذا للعربية في جامعة مدريد، وانتخب عضوا في مجمع التاريخ. ومن آثاره أنه نشر قسما كبيرا من نفح الطيب للمقري، وأنه صنف كتابا عن تاريخ المسلمين في إسبانيا، وترجم كليلة ودمنة. ومن أهم المستشرقين الأسبان أيضا الأب مانويل ألونسو اليسوعي، الذي ولد في استورقا من أعمال ليون سنة 1893 ميلادية، وتخرج من الجامعة البابوية ونال منها الدكتوراه بالفلسفة واللاهوت، وسمي أستاذ اللاهوت بإيطاليا في الجامعة البابوية، هذا المستشرق من آثاره دراسات عن ابن رشد في مجلة الأندلس، وكذلك تعليقاته على كتاب تكوين العالم لابن رشد، وكذلك الجزء الثاني التعليق على كتاب النفس الأرسطو، والجزء الثالث من مقدمته لكتاب النفس، الجزء الرابع شرح كتاب القديس دونيسوس، ومترجما كتاب طليطلة. ثم يلي ذلك بعض المستشرقين الأسبان كالأب جوميث نوجليوس اليسوعي. ومن أهم خصائص تلك المدرسة الأسبانية عمق التحليل الاستشراقي الأسباني، واهتمامهم كذلك عمق التحليل الاستشراقي الأسباني واهتمامهم بالتراث والسلاسة في العرض العربي الأندلسي، والتركيز على حقائق ملموسة لا أكاديمية فقط على الدراسات الأدبية واللغوية. ومن أهم السلبيات التي وجدت في المدرسة الأسبانية التذبذب الذي ظهر أثره على الاستشراق الأسباني من خلال تذبذب أطوار التاريخ في إسبانيا. فبعد أن كانوا يدرسون الإسلام واللغة العربية لتكون سبيل نهضتهم بعد خروج المسلمين منها تعصبا وحنقا عليهم، في هذا الصدد يقول توماس أرنولد: إننا نجد حتى من بين المسيحيين مثل الفار الأسباني الذي عرف بتعصبه ضد الإسلام. ثانيا، تأخر الاستشراق الأسباني الحديث عن غيره من المدارس الاستشراقية في دراساته عن الإسلام، مع أنهم كانوا في القديم حلقة الوصل بين المسلمين وأوروبا. ثالثا، اهتمامهم بالأدب والتاريخ في تراجمهم دون الاهتمام بالعلوم الإسلامية عند أغلبهم، ولربما لو درس أحدهم الإسلام على أنه حضرته هو كان سبب في دخول الإسلام. رابعا، تقوقعهم في أغلب الأحيان على ما كان من تراثهم دون النظر إلى الدراسات الأخرى في بلاد الإسلام. خامسا، من السلبيات أيضا وإن كان هذا عند أغلب المستشرقين اهتمامهم بدراسة الشرق الإسلامي وفقط دون النظر إلى الأديان أو اللغات الشرقية الأخرى، وإن درسوها لكن بدون تحامل، كان هم في تحاولهم على الإسلام. أما عن هذه المدرسة بين الجحود والإنصاف، فالواقف على دراسة المدارس الاستشراقية الإسبانية يرى أن دراسة المستشرقين الأسبان عن الإسلام عموما تنطوي على نيتهم الخبيثة ضد الإسلام، فقد درسوا الإسلام وفي أذهانهم فكرة أساسية هي أن الإسلام دين باطل لا بد من هدمه والقضاء عليه. فكان الواحد منهم يبدأ البحث بهذا الحكم المسبق عن الإسلام الذي آمن به. وأما عن هذه المدرسة، في الواقف على دراسة المدارس الشرقية يرى هذه النية الخبيثة التي أدت بهم إلى تشويه صورة الدين الإسلامي وتصويره في نفوس معتنقيه وإظهار الخلافات المذهبية المزعومة فيه. وصدق الشيخ الغزالي عليه رحمة الله حين قال: إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية في البحث، وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد، وجمهرة المستشرقون مستأجرون لإهانة الإسلام وتشويه محاسنه والافتراء عليه. وهذا الأمر بالنسبة للاستشراق الأسباني هو كعامة الاستشراق في البلاد الأخرى. كعامة الاستشراق ينقسم تاريخه إلى مرحلتين: المرحلة الأولى شباب منذ ظهور الإسلام في بلاد الأندلس حتى خروجه منها، وهذه المرحلة تتسم بخلوها من الردود والنقد على الإسلام وشرائعه. المرحلة الثانية بتبدأ بخروج المسيحيين من الأندلس وحتى وقتنا هذا، وفي هذا يذكر توماس أرنولد المستشرق المنصف صاحب كتاب الدعوة الإسلام، يقول إننا نجد حتى من بين المسيحيين مثل الفار الأسباني الذي عرف بتعصبه ضد الإسلام، يقرر أن القرآن قد صيغ في مثل هذا الأسلوب الجميل، حتى إن المسيحيين لم يسعهم إلا قراءته والإعجاب به. والخلاصة أنه يمكن القول إن هذه المدرسة على منوال سائر المدارس الاستشراقية، من أنها فيها المنصف والمجحف، إلا أنها أقل المدارس إجحافا، وذلك ما ظهر من خلاله أن أعظم مؤسسي الاستشراق فيها كان من أعظم المنصفين. وقد ذكر إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق، ولا يقال ولا يمكن للاستشراق الأسباني أن يتجاهل الحقيقة وأن يخفى اعتزازه بالحضارة الأندلسية، ولا يمكن أيضا أن يقف موقف الحياد أمام التراث العلمي الإسلامي الذي ما زالت آثاره قائمة. ولهذا كان من الطبيعي أن تتصرف أو أن تنصرف المدرسة الاستشراقية الأسبانية إلى الاهتمام بتاريخ الأندلس وتراثه. بعد ذلك يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن المدرسة الروسية، وترجع جذور العناية الروسية بالاستشراق إلى الربع الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، وذلك في عهد بطرس الأول المتوفى عام 1725، الذي تم في عهده عدد من الإصلاحات والخطوات الجذرية، وكان لها أثر كبير في مستقبل روسيا وبنائها من جديد. وهذا النوع من الاهتمام الاستشراقي لبطرس نابع من سياسته الشرقية وما اقتضته مصالح روسيا وحاجاتها المتزايدة إلى التعرف على جيرانها الذين دخلت معهم في صراعات مريرة. وفي الربع الأخير من القرن الثامن عشر تم التوسع في تعليم لغات الشعوب الإسلامية في الأقاليم الإسلامية، كما تم التوسع في الطباعة العربية. ولقد كان لمطابع سان بطرس بيرج وقذان شهرة عالمية في هذا المجال، حيث طبعت العديد من المؤلفات والكتب الإسلامية، ويأتي على رأس تلك المطبوعات طباعة المصحف الشريف الذي طبع سنة 1778 ميلادية، ثم تكرر طبعه في سنوات لاحقة. وأما عن بداية الاستشراق الروسي النظامية فترجع إلى العقدين الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وهي البداية التي كانت أساسا لما عرف بالاستشراق الأكاديمي، وذلك من خلال الأقسام والكراسي الجامعية التي أنشئت في الجامعات الروسية، والتي ترجع بدايات تأسيسها إلى بداية القرن التاسع عشر. ومن أهم تلك الأقسام والمراكز والشخصيات الاستشراقية فيها جامعة خاركوف، وهي أول جامعة أخذت في تطبيق النظام الجامعي بتدريس العربية، وجامعة قازان التي بدأت بتدريس العربية سنة 1807 عندما استدعى القيصر المستشرق الألماني فران وعهد إليه بقسم اللغات السامية فيها. أيضا جامعة بطرسبرج، حيث كان تعلم العربية فيها يستغرق 4 سنوات، يتلقى الطالب خلالها سورا من القرآن وقواعد العربية وأمثال لقمان ومختارات من كتب ديساسي عن كليلة ودمنة ومعلقة لبيد وملخصات من رسائل إخوان الصفا وألف ليلة وليلة وغيرها. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر برز نوع آخر من الاستشراق يمكن إطلاق مسمى الاستشراق التبشيري عليه، إذ تم إنشاء شعبة للتبشير ملحقة بأكاديمية كنسية تسمى أكاديمية الرهبان في قازان. وقد كان لهذه الأكاديمية أثر كبير في ازدهار نوع من الاستشراق بعيد عن التقاليد العلمية. ومن أبرز الشخصيات للمدرسة الاستشراقية الروسية، الشخصية الأولى رازين، واسمه البارون فيكتور، وهو روسي الجنسية من أصل فرنسي، ووالدته من جورجيا، ولدت في روك والتحق بالكلية الشرقية في 17 من عمره، وكان من المبرزين في اللغتين العربية والفارسية، كما أنه كان يجيد العبرية. ومن أبرز آثاره فهرس المخطوطات العربية والفارسية، فهرس المخطوطات الفارسية والتركية، ناشر تاريخ يحيى ابن سعيد الأنطاكي، شارك في طبع تاريخ الطبري، وضع مقدمة جديدة من رسالة ابن فضلان. ومن أبرز آثار المدرسة الاستشراقية خروج بعض المستشرقين الذين تميزوا بالإجحاف وبالكتابة عن التعصب الإسلامي المزعوم. ولذلك كانت هذه المدرسة لها وعليها، ومن أهم ما لهذه المدرسة وعليها في البداية، ينبغي أن نعلم أن الاستشراق الروسي نشأ إبان الحروب الصليبية لمجابهة المسلمين عن طريق الفكرة اللي بيسمى دلوقتي يا شباب الحرب الباردة. عشان الهدف ده، هو من أجل هذا الهدف أنشئت المدارس الاستشراقية الروسية. وكلما أرادت دولة أن تحتل أخرى درست معتقداتها من خلال رؤية المستشرقين الروس، ودرست مدى تمسك أهل هذه البلدة وسياساتها واقتصادها حتى تصل إلى هدفها المنشود. ومن أهم أهداف المدرسة الاستشراقية الروسية العداوة المتوارثة بينها وبين دولة الخلافة الإسلامية آنذاك. ثانيا، خوف روسيا من ثورة الشعوب الإسلامية الواقعة تحت احتلالها. ثالثا، أطماع روسيا التوسعية للاستيلاء على المناطق الغنية المجاورة لها. كل هذا وأكثر نبع عن عداء للإسلام والمسلمين، جعلهم يتوجهون نحو المسلمين لدراسات علومهم وليتمكنوا من محاولة إبعاد المسلمين عن دينهم حتى يتسنى لهم سهولة التحكم فيهم. وعلى النقيض تماما، فقد ظهرت هنالك مدارس منصفة للإسلام وأتباعه. إن من أسباب تميز الاستشراق الروسي عن الاستشراق الأوروبي الغربي إنه لم يصدر عن مثل أرضية العداء بين الغرب والشرق الإسلامي، وإنما كان هذا الاستشراق بدافع الفضول المعرفي الإنساني. ومما يدل أيضا على أن المدرسة الاستشراقية الروسية كانت منصفة للعالم الإسلامي أكثر منها إجحافا لتراثه، أن الحكومات الروسية في العهود المختلفة شجعت على دراسة التراث العربي الإسلامي، وخاصة ذلك الذي يتعلق بالأقاليم الإسلامية الواقعة تحت سيطرة روسيا، وذلك بهدف التوسيع المعرفة بالشعوب الإسلامية. وكانت المصادر هي أهم السلبيات في الاستشراق الروسي، ولذلك لم يصل الاستشراق الروسي إلى مرحلة النضج والعمق في التحليل والدراسة وبناء المدرسة الاستشراقية كما كانت في الغرب، ولا تزال إلى الآن خاصة في إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة. كذلك كان في روسيا اتجاه للدراسات الشرقية لأغراض سياسية مع تعصب ديني. وكان من أهم نتائج البحث الروسي أن العلاقات التي كانت تربط العالم العربي والإسلامي مع روسيا والاتحاد السوفيتي السابق كانت ضعيفة، حتى إن الاستشراق الروسي كان بعيدا في البداية عن متناول الباحثين. ثانيا، من أهم نتائج البحث في ذلك الاستشراق ومدرسته أن اللغة الروسية كانت حاجز كبير في الوصول إلى أعماق الدراسات الاستشراقية الروسية. ثالثا، أن المتيسر عن الاستشراق الروسي أو السوفيتي بعد إذ تتحدث عن تطور الدراسات اللغوية، وليس هنا بعد إذ لم تتحدث وليس هناك إلا إشارات بسيطة عن بعض البحوث الإسلامية الأخرى، والتي توحي عناوينها بعدم عمق الدراسة على ما جاء في المخطوطات. رابعا، لم تجر الإشارة في الغرب إلا أن هناك بحثا إسلاميا ظهر في روسيا يمكن الركون إليه كما هو الحال مع الإشراق الغربي، واتضح كذلك أن الكنيسة الشرقية كانت لا تشجع على البحوث الإسلامية المتعمقة، إضافة إلى التأثيرات اليهودية في عهد روسيا القيصرية. وبطبيعة الحال فإن أيديولوجية النظام الشيوعي لا تشجع على الخوض في البحوث الإسلامية أو الدينية المتعمقة، لأن الفائدة معدومة في مجتمع يراد له الابتعاد عن كل ما فيه دين. كان هذا كلام عن المدرسة الألمانية، ثم عن المدرسة الأسبانية، ثم عن المدرسة الروسية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.